بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب إنما الماء من الماء. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمير عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجلنا الرجل؟ فقال عتبان: يا رسول الله، رأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمني، ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا المعتمر قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو العلاء بن الشخير. طيب، هذا الحديث يدل على وجوب الغسل عند خروج المني، وأن خروج المني موجب للغسل لقوله الماء من الماء. الماء يعني الذي يغتسل به من الماء، يعني بسبب الماء. فمتى خرج المني يقظة أو مناما فإن الغسل واجب. والأمر الثاني مما يجب به الغسل الجماع وإن لم ينزل. إذن موجب الغسل أمران، غسل الجنابة أمران: أولا الجماع وإن لم ينزل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، وفي رواية المسلم: وإن لم ينزل. والأمر الثاني خروج المني سواء كان يقظة أم ناماً. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا المعتمر قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو العلاء بن الشخير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. طيب، وهذا الحديث فيه ثبوت النسخ، والنسخ كما تقدم لنا ثابت في القرآن وفي السنة. قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والنسخ قد يكون في القرآن لفظا وحكما، وقد يكون في السنة أيضا لفظا وحكما، وقد يكون في أحدهما. فمثلا نسخ اللفظ والحكم كالرضاع، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات محرم فنسخنا بـ5. هنا نسخ اللفظ والحكم، وقد ينسخ اللفظ مع بقاء الحكم كآية الرجم. آية الرجم نسخ لفظها لكن بقي حكمها كما تقدم لنا في حديث عمر رضي الله عنه. وقد ينسخ الحكم ويبقى اللفظ كما في آية المصابرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إذا أعجلت أو أقحط فلا غسل عليك وعليك الوضوء. وقال ابن بشار: إذا أعجلت أو أقحط. نعم، هذا قوله: إذا أعجلت أو أقحط، والمعنى أي إذا لم يحصل إنزال. وقول أقحط من القحط، وهو استعارة من قحوط المطر وهو انحباسه، يعني إذا انحبس الماء ولم يخرج فلا غسل عليك. وهذا يدل على أن على عدم وجوب الغسل إذا لم ينزل، اللهم إلا أن يكون هناك جماع، فإذا كان هناك جماع فالجماع موجب. نعم. لا، هذا احنا نتكلم عن مسألة الجماع، لكن هذا الحديث ظاهره أنه من جماع، ظاهره أنه من جماع، فعلى هذا يكون هذا الحديث منسوخا

فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها يا أماه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييت. فقالت لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. قال حد طيب، هذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أولا بيان أن الخلافة كان موجود، أن الخلافة كان موجودا في عهد الصحابة رضي الله عنهم لقوله اختلفوا، ومنها أيضا بيان فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لقوله فاستأذنت على عائشة فأذن لي إلى آخره، ومنها أيضا جواز السؤال عما يستحيا منه ومن ذكره لقوله والله وإني أستحيك، ومنها أيضا أن من سأل عن شيء مما يستحيا من ذكره فينبغي له أن يمهد لذلك، لا يسأل مباشرة وإنما يمهد. ولهذا أم سليم رضي الله عنها لما أرادت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال لا، قال نعم إذا هي رأت الماء. الشاهد قولها هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، الشاهد قولها إن الله لا يستحي من الحق. ومنها أيضا صراحة الصحابة رضي الله عنهم وأنهم حريص وأنهم كانوا حريصين على العلم الشرعي ولا يمنعهم الحياة عن العلم والسؤال، وهكذا ينبغي. فإذا قدر أن الإنسان يستحي أن يسأل العالم فليوكل أحدا. ولهذا علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمر المقداد بن أسود أن يسأل. فأنت إذا كنت تخجل أو تستحي أن تسأل مباشرة فحينئذ سل عن طريق شخص آخر، بمعنى وكل شخصا في السؤال. وفيه أيضا دليل على فضل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من جهة أخرى، وهو هي نقلهن للأحكام، وهذا من أسباب تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهن نقلن الأحكام للأمة. وفيه أيضا دليل على أن الجماع أو إذا مس الختان الختان فإن الغسل يكون واجبا، وعلى هذا فموجب الغسل أمران، الجماع وإن لم ينزل، والثاني إيش؟ خروج المني. نعم أحسن الله إليك. ها؟ إيه لابد أن يقول دفقة بلذة، إذا صار مو بدفقة صار هذا مرض. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. قال رحمه الله باب الوضوء مما مست النار. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني عبد الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار. قال ابن شهاب الوضوء هو خبر بمعنى الأمر. نعم. قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم ابن إبراهيم ابن قارض أخبره أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. نعم. هذا الحديث فيه الأول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء مما مست النار، وفي لفظ توضأ مما مست النار، وهذا كان في أول الأمر، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك ذلك. وقول الوضوء مما مست النار يشمل كل ما تمسه النار من لحم أو غيره، ولكن هذا منسوخ ولا يعارض الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء من لحم الإبل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله في الحديث قال ابن شهاب نعم أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال إنما أتوضأ من أثوار أقط، فهذا الحديث يدل على جواز الوضوء في المسجد ما لم يكن سببا في تلويثه. وقد جرت العادة، عادة الناس منذ زمن، أن يكون في المسجد مواضع الوضوء، بل في الغالب أنها تكون منفصلة عن المسجد، لكن من حيث الحكم يجوز الوضوء في المسجد إذا لم يلوث. وهذا أيضا محمول على المساجد فيما سبق حينما كانت مفروشة بالرمل والحصباء ولا تتأثر بالماء، أما المساجد التي في زمننا مفروشة فإنه يمنع. وقوله من أثوار أقط، أثوار جمع ثور، جمع ثور، وهو القطعة من الأقط، والأقط معروف ما يصنع من إيش؟ من اللبن، ما يصنع من اللبن. إذن أثوار أقط، الأثوار جمع ثور، إذن الأقط أو يسمون البقل، هذا القطعة منه تسمى ثور، تسمى ثورا. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تصدق بأثوار من أقط، وقال الشاعر وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب. كيف؟ أي شلون كلب في فم الثور؟ يقول وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب، يقصد بالثور ماذا؟ الأقط. نعم. شيخ أثر أبو هريرة يعني هو توضع على سبيل الاستحباب ولا هذا يعني منسوخ؟ لا هذا قبل النسخ، هذا قبل أن قال إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار، وهذا مما مست النار. ووجه ذلك أن اللبن الذي يصنع من الأقط يطبخ قبل، كذا ولا لا؟ نعم، لا تظن يحلب ويجمد، لا، يطبخونه قبل. نعم. وهذا يدل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار لا يختص باللحم، وإنما كل ما مسته النار من يعني بر أو شعير أو لبن أو غيره، لكن هذا نسخ. نعم. كنيش؟ لا لا، هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قصدك الوضوء هل هو مشروع؟ أي اختلف العلماء رحمهم في ذلك، هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو الذي من خصائصها التحجيل، أو الذي من خصائص التحجيل؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وقيل لا، الذي من خصائصها هو التحجيل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء. فالوضوء كان معروفا في الأمم السابقة، لكن الذي اختصت به هذه الأمة من بين سائر الأمم هو ماذا؟ التحجيل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله قال ابن شهاب أخبرني سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان وأنا أحدثه هذا الحديث أنه سأل عروة بن الزبير عن الوضوء مما مست النار، فقال عروة سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار.

قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عليه ثيابه ثم خرج إلى الصلاة فأتي بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صلى بالناس وما مس ماء. قال وحدثناه أبو كريب. طيب هذا الحديث أيضا فيه جواز قبول الهدية من الرسول للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم كمل الحديث ونستكمل إن شاء الله في الدرس. وحدثنا أبو كريب قال رحمه الله قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما، وساق الحديث بمعنى حديث ابن حلحلة، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما شهد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى ولم يقل بالناس. إذن فيه دليل على قبول الرسول عليه الصلاة والسلام الهدية. وسبق لنا أن قبول الهدية مشروط بشروط أربعة. أولا أن تعلم أن المهدي أهدى إليك عن طيب نفس لا حياء وخجلا، والثاني أن لا يكون على المهدى إليه منه أو أن لا يخشى منه، والثالث أن لا تقع موقع الرشوة، والرابع أن تكون الهدية مباحة. فهمتم؟ إذن الشرط الأول أن يعلم أن المهدي أهدى إليه عن طيب نفس، فلو مثلا رأى معه شيئا قال ما هذا القلم بكم اشتريت، قال تفضل، هنا في هالحال أي كذلك أيضا لو مر بالبيت سلام عليكم السلام تفضل افتح الباب، نقول هذا حياء وخجلا، هذا مثل هذا لا يجوز. نعم.